عندي تلات عصافير سو سو تيرا هوبو انا كان عندي تلات عصافير سو سو تيرا هوبو ايجا البس بس من بكير ايجا البس بس من بكير ايجا البس بس من بكير همنا يلا شو اللي صار خطف لي عصفور صغير خطف له عصفور صغير يا حرام لح لح لح لح من فرحته هلبس بس شو اللي صار شو اللي صار من فرحته هلبس بس يلا قولي شو اللي صار نط وقع جوا البير هي بيستاهل كان عندي تلات عصافير سو سو تيرا هوبو انا كان عندي تلات عصافير سو سو تيرا هوبو ايجا البس بس من بكير ايجا البس بس من بكير ايجا البس بس من بكير همنا يلا شو اللي صار خطف لي عصفور صغير خطف له عصفور صغير يا حرام لح لح لح لح من فرحته هلبس بس شو اللي صار شو اللي صار من فرحته هلبس بس يلا قولي شو